اللهم افتح بي خير واختم بي خير واجعل عاقبه امرنا على خير. وصلنا في شرح مجله الاحكام العدليه الى كتاب او الى باب الهبه، باب الهبه في المحاضره 21 من هذا الشرح. وسنشرع اليوم ان شاء الله في شرح باب الهبه من كتاب الامانات. والهبه هي الباب الذي يلي باب العاريه، وقد كنا قد وقفنا في الدرس الماضي مع شرح كتاب او باب العاريه، وقبلها في باب الوديعه، واليوم في باب الهبه وهي من الامانات. وسناتي ان شاء الله على شرح المواد المتعلقه بباب الهبه ان شاء الله تعالى من الماده 33 و800 ان شاء الله تعالى. تفضل يا ابا مصطفى قراءه. احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب السابع في الهبه ويشتمل على مقدمه وثلاثه ابواب. المقدمه في بيان الاصطلاحات الفقهيه المتعلقه بالهبه، مادة 833. الهبة هي تمليك مال لآخر بلا عوض، ويقال لفاعله واهب، ولذلك المال موهوب، ولمن قبله موهوب له، والاتهام بمعنى قبول الهبة أيضا. هي الهبة تمليك الأعيان بغير عوض، تمليك الأعيان بغير عوض هو هبة. تحدثنا أن تمليك المنافع بغير عوض هو عارية، أما تمليك الأعيان بالعوض فهو هبة، هو موضوع بحثنا إن شاء الله. وهناك الواهب الذي يعطي الهبة، والموهوب له الذي يقبل الهبة، والهبة هي نفسها أو الموهوبة، الشيء الموهوب يعني العين الموهوبة أيضا. وهناك أيضا ركن الهبة عند الحنفية الصيغة وهو الإيجاب والقبول. نعم. مادة 834. الهدية هي المال الذي يعطى لأحد أو يرسل إليه إكراما له. طبعا الهدية والهبة والصدقة ثلاثتها، الهدية والصدقة من باب الهبة، هي من التبرعات، تشترك الهدية والصدقة مع الهبة في الأحكام، تختلف عنها في بعض الأحكام، لكن بشكل عام كل هدية هبة. لكن يفرق الفقهاء بين الهدية والهبة أن الهدية تكون لعلة الإكرام، لعلة الإكرام، وأيضا الصدقة تكون لعلة الثواب، ابتغاء الثواب من عند الله عز وجل. أما الهبة فتشمل الهبة الهدية والصدقة، فهي ما أعطيت على وجه التبرع، سواء كانت يعني صدقة أو كانت هدية. نعم. مادة 835. الصدقة هي المال الذي وهب لأجل الثواب. الصدقة التي هي المال الذي وهب لأجل الثواب من الله عز وجل، ابتغاء الأجر من عند الله عز وجل. نعم. مادة 836. الإباحة هي عبارة عن إعطاء الرخصة والإذن لشخص أن يأكل أو يتناول شيئا بلا عوض. الإباحة أيضا هي من باب التبرعات، لكن تقوم الإباحة على إعطاء الإذن للغير بماذا؟ بأن يتناول ايش؟ شيئا من مال المبيح بغير عوض. قد يكون هذا الشيء المتناول طعاما، وقد يكون ايضا هو يدخل في باب التبرعات، في باب الهبات، وقد يكون صدقة حسب ايش؟ النية التي ينوي بها المبيح. نعم. أبو وين أبو عاصم؟ تفضل. الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الكبد ويشمل على فصلين. الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الكبد وقبضها مادة 837. تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض. تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض. الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول كسائر العقود، ولا تتم إلا يعني تنعقد الهبة ولا تلزم إلا بالقبض. يعني متى ينتقل التمليك إلى الموهوب له؟ بعد القبض. قبل القبض للواهب أن يرجع في هبته مطلقا، أن يرجع في هبته مطلقا، لكن بعد القبض لا يرجع في هبته إلا في حالات سنذكرها إن شاء الله. فالإيجاب والقبول هو ما تنعقد به الهبة، أما القبض فهو يكون يعني ناقلا لل القبض. قبض الهبة يقوم مقام القبول في البيع. متى ينتقل ملكية المبيع إلى المشتري؟ بقبول المشتري. فتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتلزم وتنتقل ملكية الموهوب إلى الموهوب له بماذا؟ بالقبول. نعم. مادة 838. الإيجاب بالهبة هو الألفاظ المستعملة في معنى تمليك المال مجانا، كأكرمت ووهبت وأديت، والتعبيرات التي تدل على التمليك مجانا إيجابا للهبة أيضا كإعطاء الزوج زوجته قرضا أو كلية، وقوله لها خذي هذا وعلقيه. أعيد المادة. مادة 838. الإيجاب بالهبة هو الألفاظ المستعملة في معنى تمليك المال مجانا، كأكرمت ووهبت وأهديت. الدكتور مشت مربوطة بغيره. والتعبيرات التي تدل على التمليك مجانا إيجاب للهبة أيضا كإعطاء الزوج زوجته قرطا أو كليا، وقوله لها خذي هذا وعلقي. نعم. أيضا الإيجاب والقبول يكون بالألفاظ الذي يعني الألفاظ التي تنعقد بها الهبة، إما ألفاظ صريحة وإما دلالة، تكون بالدلالة، ألفاظ كناية. ألفاظ الصريحة في الهبة وهبتك وهديتك ومنحتك. وهناك أيضا تتم الهبة أيضا بألفاظ الدلالة التي تدل العرفية، مثلا يقول شخص لآخر أنا أعطيتك هذه الإيش، خذ هذه الإيش لك مني لك. كلمة مني لك هذا ماذا يدل على ماذا؟ إرادة الهبة. تمام. أو كما يقال في العرف يعني شوف سموه عندنا في الأعراس، نعم، النقوط، النقوط نقطك كذا. النقوط ماذا يعني؟ هو هبة، النقوط واللف. تمام. ونحو ذلك مما إيش جرت العادة الناس وأعرافهم بأن يستخدموا ذلك في إرادة الهبة، لا إرادة الإجارة ولا العارية. تمام. أما لو قال شخص لآخر خذ هذه المفاتيح السيارة اتركها عندك، اتركها عندك، ماذا يتصرف؟ لو أعطاه مفتاح السيارة قال اتركها عندك، هذه أمانة. لو قال له خذ هذه السيارة اركبها إلى إلى بيتك ماذا تصرف؟ تصرف إلى أنها عارية. تمام. لأن السيارة عادة لا تهدى بهذه إيش الطريقة. أما لو قال له خذ هذه السيارة مني لك هبة أو هدية، هذا أمر هنا يعني في هناك أشياء العادة تحيل وتستبعد أن تكون الألفاظ فيها إيش تحمي معنى الهبة. لغلاء ثمنها مثلا. تفضل. مثلا لو قالت امرأة لجارتها خذي هذه الحلي ايش البسيها في العرس، ماذا يصرف؟ الى العارية، لان ثمن الحلي يعني مرتفع. اما الزوج لو كان زوجته قد غضبت منه وعملت له بعض المشاكل كالعادة، فأحضر لها خاتما أو قرطا يعني حلق، ثم جاءها به مساء وقال له خذي والبسيه، ماذا يعني هذا؟ إعارة؟ هي هدية أو رشوة، يعني تصرف إما هدية وإما رشوة، لكن على كل أحوال هي ليست إيش؟ إعارة وليست وديعة تماما. الإحسان يقطع اللسان. الإحسان يقطع اللسان. تفضل. ماذا ثمن 139؟ تنعقد الهبة بالتعاطي أيضا. تنعقد الهبة بالتعاطي أيضا، لكن هنا في شرط، بالتعاطي مع القرينة، يكون هناك قرينة أو دلالة حال. كيف التعاطي؟ طبعا الحنفية قالوا تنعقد الهبة بماذا قلنا أصلا؟ بالإيجاب والقول، هذا ما مشت عليه المجلة، بالإيجاب والقول. الحنفية عندهم قولان، قالوا تنعقد بالإيجاب والقبول وهو القياس، وهذا مذهب بعض الحنفية. وبعضهم قال لا تحتاج إلى قبول ما دام الإيجاب، لأنها لا تلزم ولا تتم إلا بالقبض، فيقوم القبض مقام القبول. لكن هنا هل تنعقد الهبة بالتعاطي؟ قال تنعقد الهبة بالتعاطي إذا دلت القرينة على إرادة الهبة. مثلا عندك نجح الشاب في الثانوية، فذهبت إلى بيته أو بيت أهله وأخذت معي جوالا وضعته في كيس جميل وكتبت عليه مبارك النجاح، وتركته في البيت على الكرسي في البيت، ماذا يعني ذلك؟ دون أن أعطيه إيش؟ أو استقبلني من الباب ثم تناول ما في يدي ودخل، لم أقل له خذ هذه هدية، ولم يقل لي إيش؟ قبلت، مجرد إيش؟ أني ناولته الكيس وتناول مني الكيس، صار ماذا؟ والقرينة تدل على أني أعطيته إياه ماذا؟ قامت هذه القرينة مقام ماذا؟ مقام. وكذلك الخطيب الخاطب إذا خطب يعني بنتا، وثم إذا ذهب كلما ذهب إلى بيته أهل زوجته أو خطيبته أخذ معه ماذا؟ شيئا من الحلويات والجاتو وشيء من الورود ونحو ذلك، فمجرد أن يناول هذه الأشياء لخطيبته أو لمخطوبته دون أن يجري الإيجاب والقبول تنعقد ماذا؟ هبة، وتلزم، لأنها تلزم بماذا؟ بالقبول. نعم. بعدها مات 840 الإرسال والقبض بالهبة والصدقة يقوم مقام الإيجاب والقبول لفظا. أيضا يقوم مقام التعاطي والإيجاب والقبول ماذا؟ الإرسال وماذا؟ والقبول. أرسل رجل إلى آخر، طبعا التعاطي غير الإرسال والقبول، لأن التعاطي يكون أين؟ في المجلس الواحد. يعني التعاطي مع قرينة الإهداء تقوم مقام الإيجاب والقبول في المجلس الواحد، أما إذا تعدد المجلس فالإرسال وحده لا يكون ماذا؟ لا يكون ماذا؟ هبة، للمرسل أن يرجع عن الهبة قبل يكون الإرسال كالإجاب والماذا أيضا؟ الإرسال والماذا؟ قال والقبض. إذا وصلت الهدية إلى أو الصدقة إلى المرسل إليه وقبضها لزمت، صارت ماذا؟ وإلا إن لم يقبضها، لم يجده في البيت فرجع لم يجده في المكان أو رفضها ولم يقبضها لا تلزم، لا تكون هدية. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 841، القبض في الهبة كالقبول في البيع، بناء عليه تتم الهبة إذا قرض الموهوب له في مجلس الهبة المال الموهوب بدون أن يقول قبل أو انتهكت عند إيجاب الوالد، أي قوله وهبتك هذا المال. يعني القبض في الهبة كالقبول وأين؟ في البيع. فماذا قال بعدها؟ القبض في الهبة يقوم مقام ماذا؟ القبول بالبيع، فتنتقل الملكية بمجرد ماذا؟ القبول. الشطر الثاني من المادة، بناء عليه تتم الهبة إذا قبض الموهوب له في مجلس الهبة المال. نعم، إذا قبض في المجلس المال تكون ماذا؟ الهبة لازمة. أما إذا في خارج المجلس، في خارج المجلس، إذا في المجلس لم يقبض الهبة، يعني قال له وهبتك هذا الشيء ثم لم يقل قبلت، لم يقل قبلت، ماذا فعل المتهم؟ ماذا إذا قبض الهبة في المجلس يقوم القبض الهبة مقام القبول. أحسنت. وإذا خرج من المجلس ولم يقل قبلت ولم يقبض فليست إيش؟ نعم. إلا بإيجاب جديد. نعم. أو إلا بقبول جديد يعني. نعم. نعم. تفضل. مادة 842، يلزم إذن الواهب صراحة أو إهالة في القبض. يعني إذن الواهب أيضا في القبض يلزم إما صراحة أو دلالة. طبعا سيفصل الآن بعد ذلك. الإذن صراحة كان يقول له اقبض هذه هدية لك فخذها، هذا إذن ماذا؟ صراحة. والإذن دلالة أيضا كان يكون في المجلس ويقول ماذا؟ هذه الهدية لك فيقبضها وهو إيش؟ ساكت في المجلس، أن يعطيه. نعم نعم. تفضل. مادة 843، إيجاب الواهب إذن بالقبض دلالة. إيجاب الواهب إذن بالقبض دلالة. أيوة. وأما إذنه صراحة فهو قوله خذ هذا المال فإني وهبتك إياه إن كان المال حاضرا. نعم. حاضرا في مجلس الهبة. وإن كان غائبا فقوله وهبتك المال الفلاني اذهب وخذه أمر صريح. نعم. إذا كان المال حاضرا، فرقت المادة بين حالتين. إن كان المال حاضرا مجرد أن يقول له وهبتك هذا الشيء فهو إذن ضمني إيش؟ بالقبض، فيجوز له أن يقوم ويأخذه. أما لو كان الشيء غير حاضر موجود في البيت، قال له وهبتك الجوال الذي في بيتي إيش؟ فهل له أن يذهب إلى البيت ويقبضه؟ لا. أما لو قال له اذهب إلى بيتي واطرق الباب وسيخرج لك ولدي وقل له أعطني الجوال الموجود في المكان الفلاني، هذا إذن القبض. إذن في المجلس في العين الحاضرة لا يشترط أن يقول له خذ، إذا كانت العين غائبة يجب أن يصرح بماذا؟ بالإذن. نعم. بعدها إذا قال له خذه متى شئت، أما يعني نفس الكلام خذه يعني، لكن على كل الأحوال خذه فتى شئت له أن يرجع قبل أخذه، له أن يرجع قبل أخذه. هنا يكون قد أذن له بالقبض لأنه يشترط فيها القبض، وأن يكون القبض ماذا في الهبة، يشترط القبض وأن يكون ماذا القبض مأذونا فيه. يعني القبض بدون إذن لا يجوز، القبض بدون إذن يعد غصبا. نعم. تفضل. مادة 844، إذا أذن الواهب صراحة بالقبض فيصح قبض الموهوب له المال الموهوب في مجلس الهبة وبعد الافتراق، وأما إذنه بالقبض دلالة فمقيد بمجلس الهبة ولا يعتبر بعد الافتراق. مثلا لو قال وهبتك هذا وقبضه الموهوب له في ذلك المجلس يصح، وأما لو قبضه بعد الاقتراب عن المجلس فلا يصح. كذلك لو قال وهبتك المال الذي هو في المحل الفلاني ولم يقل اذهب وخذه، فإذا ذهب الموهوب له وقبضه لا يصح. نعم، نفس الكلام الذي شرحناه من قليل، إذا لم يقل له اذهب وخذه فليس له أن يذهب ويأخذه. الإذن صراحة يحتاج في العين الغائبة، يحتاج للإذن صراحة، أما في العين الحاضرة فيكفي الإذن. نعم، تفضل. مادة 845، للمشتري أن يهب المبيع قبل قبضه من البائع. للمشتري أن يهب المبيع قبل قبضه من البائع، لأن الحديث الذي ورد من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، لكن هل له أن يهبه قبل قبضه؟ قال نعم، يجوز لي إذا اشتريت مثلا جوالا، اشتريت جوالا من محل الجوالات، قلت له اتركه عندك سيأتيك رجل اسمه فلان ويأخذه من عندك، وأنا قلت لشخص، قلت وهبتك الجوال الموجود، جوال بمناسبة زواجك أو بمناسبة نجاحك قد أهديتك ماذا؟ جوالا، فاذهب وخذه من محل الفلاني، يجوز؟ نعم يجوز، لأن قبض الهبة كما هو أضعف من قبض المبيع، فيجوز أن أحيل بالقبض، أن أحيل الموهوب له بالقبض. نعم، ولي أن أرجع أنا عن الهبة حتى يقبض من أين؟ من البائع. واضح؟ تفضل. مادة 846، من وهب ماله الذي هو في يد آخر لا تتم الهبة ولا حاجة إلى القبض والتسليم مرة أخرى، لتجانس القبضين. يعني أنا عندي وديعة، وديعة أمانة موجودة عند إنسان، وهبته هذه الوديعة، هل يشترط أن أستلم الوديعة وأعيد قبضه؟ لأنه القبضان إيش؟ قبض صيانة، من جنس واحد، من جنس واحد، فلا يشترط تجديد ماذا؟ القبض. وهبتك الوديعة التي أو العارية أيضا، أنا أعرتك شيئا وقلت لك بعدما استعمل، قلت لي هذا الجوال جيد وجميل، قلت لك هو إيش؟ هو لك، لا يحتاج أن أقبضه كذا، لأنه كلاهما من جنس لتجانس القبضين، لكن لا يجوز، لأن القبض الأدنى يدخل ضمن القبض الإيش؟ الأعلى، فقبض المبيع، قبض المبيع أقوى من قبض الوديعة وقبض ماذا؟ الهبة. لكن أنا إذا عندك أنت أمانة وديعة، ليس لي أن أبيعك إياها قبل أن إيش؟ أستردها ثم تقبضها أو تتمكن من قبضها، لأن قبض المبيع أقوى من قبض إيش؟ الهبة، فلا يغني قبض لا يغني قبض الهبة عن قبض ماذا؟ المبيع، لكن يغني قبض الوديعة عن قبض إيش؟ يغني قبض الوديعة عن قبض الهبة، ولا يغني قبض الوديعة عن قبض ماذا؟ المبيع. نعم، بعدها شيخنا، كذلك السلعة إذا ابتاعها وهبها للبائع فبقبض واحد. نعم نعم، أحسن الله إليكم. مادة 847، إذا وهب أحد دينه للمديون أو أبرأ ذمته عن الدين ولم يرده المديون، فيصح الهبة ويسقط عنه الدين في الحال. نعم، لأنه ماذا يسمى؟ هو تمليك الدين وإبراء، تمليك الدين وإبراء، الإبراء تمام، لا يحتاج إلى، لأن إسقاط الدين عن المدين فيه وجهان عند الحنفية، يقول لك هو تمليك وهو ماذا؟ إبراء، فلأنه إبراء يصح بدون إيش؟ قبول، دون قبول، ولأنه تمليك يرد بالرد، يعني هل يحتاج تنازل عن الدين الإسقاط إلى قبول؟ قال لا يحتاج إلى قبول، لا يحتاج، يعني أنا لي عليك 1000 دولار، قلت لك أسقطتها عنك. إذا سكت فالساقط لا يعود، لأنها في الديون، لأن الديون لا تحتاج إلى قبض، لأن هذه الديون هي مقبوضة أين؟ في الذمة، تمام؟ تحتاج إلى قبض، ولأنها تمليك ترد بالرد. ربما يقول لا أنا لا أريدها، أنا لا، واضح عندي؟ إسقاط الديون لا تحتاج إلى قبول لكن ترد بالرد. نعم. بعدها إسقاط الزكاة، نعم تمليك، نعم إسقاط الزكاة هو كما قلت إسقاط السقاط يحتمل وجهين، يعني هو ليس تمليكا من كل، ليس تمليكا من كل وجه، ولا هو عبارة عن يعني فيه معنيان، إسقاط الزكاة فيه معنى، يعني إسقاط الدين فيه معنيان، معنى التمليك ومعنى الإبراء، يعني لا يستقل أحدهما عن الآخر. نعم فيه خلاف معروف، يعني ويعني الذين يعدون الإسقاط، الإسقاط يقول لك وليس تمليكا، الإسقاط هو إبراء، الإسقاط هو فلا يقوم مقامه التمليك. فعندما يسقط إنسان دينه عن آخر هو ليس تمليكا، ليس فيه معنى، معنى التمليك، لكن ليس هو تمليكا، لا يعد تمليكا. والله اشترط في الزكاة الإيتاء، وآتوا الزكاة إنما الصدقات للفقراء، فيشترط أن تملك للفقراء. أما إسقاط الدين هو لا يعد تمليكا حقيقيا، هو إبراء وإسقاط، ويعني لذلك لا يعده الأئمة إسقاط الدين من باب يعني جائزا مقابل الزكاة. لكن هنا كما قلت فيه معنيان، يعني الإبراء فيه، الإسقاط الدين فيه معنيان، معنى التمليك ومعنى الإبراء. نعم لذلك اشترطوا فيه ماذا؟ لم يشترطوا فيه القبول، لكن اشترطوا فيه أنه أو قالوا يرد بالرد. نعم تفضل. مات 848، من وهب دينه الذي هو في ذمه احد لاخر واذنه صراحه بالقبض بقوله اذهب فخذ، فذهب الموهوب له وقبضه تتم الهبه. نعم يعني انا لي دين على اخر، لي دين على زيد، فقلت لعمر اذهب واقبض الدين الذي لي في ذمتي زيد وخذه لك. هو إذا ذهب وقبض الدين صار ملكا له، تمام؟ يعني يجوز أن أهب الدين الذي في لي في ذمتي، من؟ الدين الذي في ذمتي، لكن لا يكون هبة حتى إيش يحصل قبض الدين، ما لم يقبض الدين لي أن أرجع في هبتي. واضح؟ تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 849، إذا توفي الوارث أو الموهوب له قبل القبض فتقتل الهبة، لأن هي تمليك كما قلت لا يتم التمليك إلا بالقبض. إذا توفي الواهب قبل القبض صارت الهبة ملك من؟ ملك الورثة، فتبطل الهبة. كذلك إذا مات الموهوب له قبل القبض ترد، لا لتبطل الهبة. أنا وهبت فلانا وقد إيش؟ وليس للورثة أن يطالبوا بالهبة، خلاص انتهت، لأنها لا تصير هبة ولا تصير ملكا أصلا إلا بالقبض. نعم. مادة 850، إذا وهب أحد لابنه الكبير العاقل البالغ شيئا فيلزم التسليم. يعني الولد الكبير العاقل، أنا وهبت لولدي الكبير العاقل، قلت له خلاص أنا بسبب نجاحك أنا سأشتري أو اشتريت أو وهبتك جوالا مواصفات كذا أو سيارة أو دراجة، هل أيضا هبة الوالد لولده يشترط فيها إيش القبض؟ قال إذا كان بالغا عاقلا، بالغا يعني لا ولاية للأب عليه يلزم ماذا؟ القبض. يلزم ماذا؟ القبض. قال حتى لو كان في عياله، قال حتى لو كان في عياله، يعني ما لم يقبضه إياه يجوز للوالد أن يرجع في الهبة. نعم. بعدها مادة 851، يملك الصغير المال الذي وهبه إياه وصيه أو مربيه، يعني من هو في حجره وتربيته، الذي في يده أو الذي كان وديعة عند غيره بمجرد الإيجاب، أي بمجرد قول الوالد وهب، ولا يحتاج إلى القبض. لا يحتاج الأب إذا وهب ولده القاص، لأنه يقوم الأب مقام الولد في القبض عنه. فإذا وهبه شيئا في يد أحد أو في يده هو، فكان هو يعني هو من يقبض عن الصغير، فيقوم قبض الولي مقام قبضه. وبالتالي هنا بمجرد الهبة يملك الصغير ماذا؟ الموهوب. واضح؟ هل يحتاج إلى قبض؟ لا، لأن قبض الوالد يقوم مقام قبض، فيملك الصغير الهبة بمجرد الإيجاب. نعم، تفضل. مادة 857، إذا وهب أحد شيئا لطفل فتتم الهبة بقبض وليه أو مربيه. نعم، إذا وهب أحد شيئا لطفل، ما الذي يقبض عن الطفل؟ إذا نجح الطفل في الصف السادس أو في الصف السابع أو في الصف الخامس أو في الصف الرابع، أو يعني الطفل أجرى عملية فأردنا أن نهدي له شيئا، دراجة مثلا أو كرة أو حتى شيء يعني له ثمن، من الذي يقبض عنه؟ هل تصح الهبة للطفل؟ هبة الطفل لغيره لا تجوز، صح؟ لأن تصرفات الطفل هو ليس أهلا للتبرعات، فلا يجوز للطفل أن يهب من ماله، وليس للولي أن يهب من مال من؟ الطفل اليتيم أو الصغير، تمام؟ لكن أن يقبل الطفل الهدايا لا حرج، ذمته تقبل إيش؟ التبرعات. من الذي يقبض عنه؟ وليه. هل يملكه هو؟ نعم، مثل العيديات. العيديات إذا أعطى رجل لطفل عيدية مثلا 100 ليرة، فمن يملكها؟ الولد. بل الذي يقبضها عنه؟ الأب. نعم، دخيوها له. نعم، جمع اليد صحيح. نعم، كان بس يكبر نزوجه. تفضل. صلى الله إليكم. مادة 853، إذا وهب شيء للصبي المميز فتتم الهبة بقبضه إياه وإن كان له ولي. يعني الصبي المميز يجوز استحسانا أن يقبض الإيش؟ الهبة. أما الطفل غير المميز فهو الطفل الصغير، يعني الطفل عمره 5 سنوات 4 سنوات، هذا طفل إيش؟ هذا إذا وهب له يشترط أن يقبضها عنه من؟ وليه. أما الطفل المميز يجوز قبضه استحسانا. نعم، يجوز قبضه استحسانا، هو صغير لكن يعني يجوز قبضه استحسانا، وهذا أمر فيه نفع محض له فلا يمنع منه. نعم. مادة 854، الهبة المضافة ليست بصحيحة، مثلا لو قال وهبتك الشيء الفلاني في رأس الشهر الآتي لا تصح الهبة. نعم، عند الحنفية لا تجوز إضافة الهبة، لأنه إضافة التمليك لا يقبل التعليق، التمليك لا يقبل، تمليك الأعيان لا تقبل إيش؟ التعليق، لا على وقت ولا على شيء متردد بين الحصول وعدم، كما لو يقول له قال له إذا جاء كذا، إذا جاء يعني الصيف فقد وهبتك أو وهبتك هذا الشيء في أول رمضان أو في أول العيد أو عند نجاحك، قال لا تكون إيش؟ الهبة ماذا؟ تكون باطلة، هذا عبارة عن إيش؟ كما قال وعد، لا يعد إيش؟ هبة. نعم. مادة 855، تصح الهبة بشرط عوض ويعتبر الشرط، مثلا لو وهب أحد لآخر شيئا بشرط أن يعطيه كذا عوضا أو يؤدي دينه المعلوم المقدار تلزم الهبة إذا راعى الموهوب له الشرط، وإلا فللوالد الرجوع عن الهبة. كذلك لو وهب أحد وسلم عقارا مملوكا له لآخر بشرط أن يقوم بنفقة الواهب إلى وفاته، ثم ندم فأراد الرجوع عن الهبة واسترداد ذلك العقار، فليس له ذلك ما دام الموهوب له راضيا بإنفاقه على وفق ذلك الشرط. يعني هناك مسألة أو مسألتان نصت عليهما هذه المادة. بالنسبة لي لو قال له وهبتك هذا الشيء بشرط أن تعطيني كذا، يقول هذه هبة ابتداء بيع انتهاء، أعطيك أهبك هذا الجوال مقابل أن تهبني ماذا؟ مقابل أن تعطيني تهبني، وقد قال وهبتك هذا الجوال مقابل أن تهبني هذه الدراجة أو هذه الدراجة، قال هي هبة ابتداء إيش؟ بيع انتهاء. أما لو قال له وهبتك هذا الجوال بـ500 صارت ماذا؟ صارت بيعا. أما لو يقول له وهبتك هذا الجوال بهذه الدراجة هاتان هبتان، وينطبق عليهما أحكام بعد القبض، أحكام ماذا؟ يعني قبل القبض لكل واحد منهما أن يرجع عن الهبة، بعد القبض تلزم وتأخذ أحكام الهبة، فيترتب على هذه المبادلة خيار الرؤية وخيار العيب، تأخذ أحكام العيب، نعم، الردب العيب وخيار الرؤية ونحو ذلك من الأحكام. واضح؟ واضح. يعني يشترط أن يكون، حتى قالوا العوض أن يكون معلوما، بشرط أن يكون العوض هو إيش؟ معلوما، هذا بهذا وهذا بكذا، يذكر كم، هذا يسمى إيش؟ المعاوضة على الهبة. لكن نصت مسألة أخرى، لو وهب رجل آخر عقارا قالوا أعطيك الأرض التي أملكها وأعطيك البيت الذي أملكه مقابل أن تنفق علي حتى ماذا؟ أموت. هذه اسمها هبة مقابل عوض مجهول. الجهالة العوض عند الحنفية، يعني الظاهر عند الحنفية أن جهالة العوض مفسد ومبطل للهبة، كما لو قلت لك وهبتك هذا الجوال بشرط أن تعاوضني، طب كم سأعاوضك؟ بشرط أن تعاوضني. لكن هنا عند الحنفية جهالة العوض فيه قولان، هل يشترط أن يكون العوض معلوما أم مجهولا؟ قالوا جهالة العوض تبطل، وبعضهم قال لا، جهالة العوض لا تبطل ولا تفسد إيش؟ الهبة. وبهذا القول الثاني أخذت المجلة، لأنهم قالوا الأصل في الهبة، الأصل في الهبة ماذا؟ تمليك بلا عوض، فأنا أملكك هي بلا عوض، فإذا شرطت العوض وأنت وافقت، وأنت وافقت وملكتك، فهي أصلا أنت ماذا؟ أصلا هي ماذا؟ هي تمليك، فما يأتيك من العوض ولو كان مجهولا فيعني ليس فيه ماذا؟ المنازعة. هنا هذه المسألة وهبتك بيتي مقابل أن تنفق علي مدى حياتي، قالوا هنا في جهالة، لأني أنا كم مصروفي من هون ومتى سأعيش إيش؟ أمر مجهول. لكن كما قلت عند الحنفية كما جاء في الفتاوى الخانية صححت هذه المسألة وبها أخذت المجلة. يعني إذا أعطاه البيت وأنفق عليه ليس له ماذا إيش؟ اشترط ماذا؟ أن يبدأ الطرف الآخر بماذا؟ بالنفقة. يعني بدأ بماذا؟ بالنفقة عليه، فهو فيكون هنا قد قبض الواهب، أقبض الموهوب، والموهوب له ماذا فعل؟ أيضا أقبضه شيئا، ليس له بعد ذلك أن إيش؟ أن يرجع ويقول لا أنا ما أعجبني شيء. تمام؟ نعم. تفضل. إذا رد عليه ما أعطاه من نفقة ثم رجع هل له ذلك؟ في أحد يعني في أحد الأقوال يجوز. نعم. شيخ وكأن هذا الأمر مخصور فقط في هذه الحالة، يعني لو حالة ثانية مشابهة كيف يعني؟ يعني غير موضوع أن ينفق عليها طول حياته. أعطيني مثال في أمثال. في المرأة مثلا قالت له ذكر الحنفية، قالت له تنازلت لك وهبتك صداقي وهبتك مالي صداقي على أن لا تطلقني، وهبتك صداقي على أن تعاملني معاملة حسنة. قالوا يجوز أن يكون العوض معنويا وقد أو يكون إيش ماديا. هذه المسائل كلها محل خلاف عند الحنفية. المرأة قالت له لا تتزوج علي، وهبتك ذهبي خذ ذهبي بشرط أن لا إيش تتزوج علي، وهبتك ذهبي أو صداقي بشرط أن تعاملني معاملة حسنة لا تضربني، وهبتك صداقي بشرط أن لا تطلقني إلى غير ذلك. يجوز، كلها تدخل من نفس الباب جهالة العوض، لأنه موضوع عدم الزواج هذه تخرج على قولين عند الحنفية، قول بالجواز وقول بالبطلان. إيش يعني إذا طلقها الزوج على للزوجة أن ترجع بالهيبة، نعم، أو إذا عملها معاملة سيئة أو إذا تزوج عليها، هذا ذلك يعني أمر جار. لكن كما قلت الفتوى عند الحنفية والذي أخذت به المجلة هو قبول العوض المجهول أو العوض المعنوي، وإلزام الإلزام الذي شرط عليه إلزامه به. تمام، تفضل. أحسن الله إليكم. الباب الثاني في بيان شرائط الهبة، مادة 856، يشترط وجود المرهون في وقت الهبة، بناء عليه لا تصح هبة عنة بستان سيدرك أو ولد فرس سيولد. نعم، لأنها معدوم، واشترطوا في الموهوب ما يشترطوا في المبيع، وكل ما جاز بيعه جازت هبته. فهل يجوز بيع المعدوم؟ والمعدوم والهبة تمليك، ولا يتصور ولا يصح تمليك المعدوم، فلا يجوز أن أهبك ثمر بستاني ولا غلة أرضي، لا يجوز، ولا نتاج فرسي نتاج غنمي، لأنه معدوم ولا يرد عليه عقد البيع فلا يصح الهبة. 2. مادة 857، يلزم أن يكون المرهوب مال الوارث، بناء عليه لو وهب أحد مال غيره لا تصح، ولكن بعد الهبة لو أجازها صاحب المال تصح. يعني يشترط أيضا في الموهوب كما يشترط في المبيع، لا يجوز لي أن أهب مال غيري مال صديقي، لأن هذا ليس لي سلطة عليه. لكن كما قالوا الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، كبيع الفضولي، إذا بعت سيارة غيري لرجل سيارة صديقي ثم أجاز صديقي البيع صح، فكأن الهبة مال غير موقوفة على إجازة إيش صاحب المال، فإن أجازها ما أجاز خلاص. كما قال لي والله سيارة صاحبك أو دراجة صديقك جميلة، قلت له هي لك إذا وافق، أو هي لك هبة، إذا وافق هو صاحبه إيش تقع الهبة صحيحة. تفضل. مادة 858، يلزم أن يكون الموهوب معلوما ومعينا، بناء عليه لو وهب أحد من المال شيئا أو من الفرسين أحدهما لا على سعيه لا تصح، ولو قال أيما أردت من هذين الفرسين فهي لك، فإن عين الموهوب له في مجلس الهبة إحداهما تصح، وإلا فلا فائدة في تعيينه بعد المفارقة من مجلس الهبة. يعني هو يشترط أيضا في الهبة أن يكون الموهوب معلوما و أيضا معينا، معلوما ومعينا، يعني معلوما ما يكون إيش وهبتك جزءا من أرضي وهبتك جزءا من مالي، هذه الهبة إيش لا تجوز، لأنها لا يمكن حصول ماذا القبض بها. ما الذي سأقبض وأثر الهبة يكون في ماذا؟ في القبض. وأن يكون أيضا معينا، لا يقول لو أوهبتك إحدى دراجتين أو أحد هذين الكتابين، لكن لو عين قال لو أوهبتك أحد هذين واحدا من هذين اختر منهما، قال إذا اختار في المجلس انتفت الجهالة، وإذا لم يختار في المجلس تبطل الهبة بخروجه من المجلس وعدم التعيين، تبطل الهبة. نعم، لكن في المجلس قال خلاص أنا سأخذ هذا الكتاب أو هذه الدراجة أو هذا الجوال، تعين وانتهى. نعم تفضل. بعد 859 يشترط أن يكون الواهب عاقلا بالغا، بناء عليه لا تصح هبة الصغير والمجنون والمعدون، وأما الهبة لهؤلاء فصحيحة. قد بينا ذلك قبل ذلك، أن الهبة للمجنون وللصغير وللمعتوه إيش؟ هما أهلا لتقبل الهبة، لكن ليس المجنون ولا الصغير ولو كان مميزا، ولا المعتوه، ليس هؤلاء أهلا لي، لأن الهبة هي من التصرفات الضارة ضررا، فلا ليس فلا تصدر إلا من هو أهل للتبرع. تفضل. لذلك ولي اليتيم مثلا، ولي اليتيم، وصي اليتيم، الوصي على اليتيم أو الولي، لا يملك أن يتبرع ممن؟ من مال اليتيم، يعني لا يملك أن يتصدق من مال اليتيم. اليتيم عنده أموال عم تجي من المنظمات، أموال عم تجي أموال، لا يملك هذا الوصي ولا هذا الولي أن يتبرع ويطعم الأضياف ويوزع الهدايا ويعطي للناس الصدقات من مال اليتيم. تفضل. بعد 860 يلزم بالهبة رضا الوالد فلا تصح الهبة التي وقعت بالجبر والإكراه. نعم، لأنه كما قلت هو عقد رضائي، عقد ينعقد بالإيجاب والقبول، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أما بالإكراه والجبر فالهبة إيش؟ باطلة، كأن يجبر الزوج زوجته على التنازل عن المهر أو التنازل عن المصاغ الذي تلبسه بالإجبار بالإكراه، بطريقة من طرق المعروفة في الإجبار، فهذه الهبة لا. قال فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإذا لم يكن الواهب طيب النفس بالهبة فلا تحل. أما الهبة التي تؤخذ عن طريق الإجبار بطريقة أو أخرى، أو عن طريق الإكراه بالقوة بالسلاح باللسان بالتهديد وحتى ما يكون عن أحيان يكون بالمحاياة بالحياء ومؤخذ بسيف الحياء كما يقال، فهو حرام. ينبغي أن تطيب نفس من؟ الواهب، لأن المقصود في الهبة هو التودد والتقرب، تهادوا تحابوا، فهي مقصود بها يعني مد جسور المحبة، فلا يكون ذلك بالإكراه والإجبار والضغط يعني حتى في المحاياة، إذا كنت تعلم أن الشخص الذي يعني لا يرغب بالإهداء أو يعني لا تطيب نفسه بأن تأخذ منه إيش القلم أو تأخذ منه الجوال أو تأخذ منه الكتاب، فيعني لكن هو المادة نصت طبعا، تكلمت هنا ليست عن باب المحال، تكلمت عن الإكراه، وهو الإكراه المعروف في المعروف يعني الإجبار. نعم نعم. نعم. يعني زيد ولعمر، ولم يحدد أي فرس وهب لزيد وأي فرس وهب لعمر. نعم. نعم لا يعني فيها جهالة. فيها جهالة. إذا كان الفرسان متباينين فلا يصح. أما إذا كان مثليا شيء مثلي وهبت هذا عندي 2 طن حنطة أو 2 تنكة زيت، قلت له هاتان تنكتان ليش؟ نعم تصح شراكة لهما، نعم فرسين لشخصين، فصار الفرسين للشخصين شراكة والقبض، لأنه يشترط تنعقد الهبة لكن يمتنع القبض. هما يعني عند الحنفية لا يجوزون هبة المشاع. نعم الحنفية لا يجوزون هبة المشاع لامتناع لتعذر القبض، قبض المشاع، تعذر قبض المشاع. فهذا يعني ليش قرعة؟ يعني أنا قد ما أريد ذلك، خلي يبين أيهما ليش، أيهما لي، نعم لأي هذين الفرسين لفلان وأي للآخر. نعم طبعا تنعقد تنعقد، لكن قلت أنا إذا عين زالت الجهالة، ما عين بطلت الهبة. نعم أحسن الله إليكم. الباب الثالث في بيان أحكام الهبة ويجتمع على فصلين. الفصل الأول في حق الرجوع عن الهبة. نعم وهو من أهم فصول الباب. نعم مادة 861 يملك الموهوب له الموهوب بالقبض. نعم لأنه لا تلزم الهبة إلا بالقبض، والتبرعات لا تتم إلا بالقبض، فتلزم الهبة بالقبض ويملكها الموهوب له ملكا كما سنجد الآن، ملكا غير لازم، ملكا يعني غير لازم سنتكلم. والأصل عند الحنفية للواهب أن يرجع في الموهوب، للواهب أن يرجع في الهبة، هذا الأصل عندهم الحديث، إلا في إلا هذا الأصل. لكن هناك حالات 7 تمنع الواهب من الرجوع بالهبة. عندهم حديث يصححونه وأخرجه الحاكم وابن ماجة، قال عليه الصلاة والسلام: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها. الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها. وقالوا في حديث: ليس لواهب يهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فيما يهب ولده، ومثل الذي يهب هبة ثم يرجع فيها كمثل الكلب قاء فرجع في قيئه أو يرجع في قيئه. قالوا هذا الحديث صحيح، طبعا هو حديث صحيح، لكن قالوا هذا لا يفيد بطلان الرجوع، إنما يفيد ماذا؟ الكراهة أو الحرمة. الكراهة ماذا؟ الكراهة التحريمية، لأنه لا يوصف فعل الكلب، لا يوصف بالحرمة فعل الكلب، لكن هو يعني فعل خبيث من باب الإيش؟ يعني أن هذا الفعل هو فعل مستقبح، فلا ينبغي للمسلم أن يرجع فيه هبتي، لكن قالوا للواهب أن يرجع في هبتي ما لم يثب منها. والثواب هنا قالوا الثواب قد يكون ثوابا حقيقيا وقد يكون ثوابا معنويا، يعني الثواب الحقيقي العوض، العوض، والثواب المعنوي القرابة، القرابة، الثواب من الله عز وجل، والقرابة والزوجية كما سيبين. فهناك 7 حالات سيذكرها الآن تمنع من الرعبة، لكن بدون هذه الحالات 7 أنا لي أن أرجع في الهبة ولو بعد القبض. الكلام هنا أين؟ بعد القبض. قبل القبض أصلا لا تلزم الهبة أصلا قبل القبض عند الجميع. نعم تفضل. طبعا إلا المالكية، إلا المالكية، المالكية عندهم الهبة يعني تملك بالعقد، لكن جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة على أن التبرعات أو الهبة لا تملك إلا بالقبض. نعم تفضل. مادة 862 للواهب أن يرجع عن الهبة قبل القبض بدون رضا الموهوب له. نعم للواهب قبل القبض بدون إيش؟ كما ذكرنا الآن، لكن بعد القبض. مادة التي بعدها؟ مادة 863 نهي الواهب الموهوب له عن القبض بعد إيجاد الرجوع. يعني إذا جاء الموهوب له وأراد أن يقبض الهبة قلنا ماذا اشترط؟ الإذن. نهاه عن القبض، هذا النهي هو يعد ماذا؟ رجوعا دلالة. يعني قال له تفضل أنا وهبتك هاي الجوال، هذا الجوال أو هذا الشيء لك، فجاء ليقبضه قالوا ارفع يدك لا تأخذ شيئا، هذا ماذا يعد؟ يعد ماذا؟ رجوعا، لكن رجوع قبل القبض فلا بأس به. نعم. يعني لا يتحقق فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم مثل الكلب، لأنه قال يهب شيئا ثم يرجع فيه، لأن قبل القبض لم تتم الإيش؟ يعني لا تخلط بين أمرين، الرجوع المراد به المنهي عنه أو الذي تكلم فيه هو بعد القبض، قبل القبض أصلا لا يوجد هبة. نعم تفضل. مادة 864 للواهب أن يرجع عن الهبة والهدية بعد القبض للواهب رضا الموهوب له، وإن لم يرضى الموهوب له راجع الواهب الحاكم وللحاكم كسب الهبة إن لم يكن ثمة مانع من موانع الرجوع التي ستذكر في المواد الآتية. يعني ليس للواهب بعد القبض أن يرجع في الهبة إلا رضاء أو قضاء، إما رضاء أو قضاء، ليس له أن يلزم الموهوب له برد الهبة إلا إذا رضي، ما رضي قال له تفضل ادعي عليه. فبالقضاء لأن الرجوع، قال لأن الرجوع عن الهبة مختلف فيه، والحنفية يجيزونه إلا في حالات سبع، فيحتاج لتحقق سبب من أسباب، يعني هذه الأسباب قد يكون هناك سبب قد لا يكون، هذا السبب قد يكون مقبولا قد لا يكون إيش، فيحتاج إلى نظر القاضي، نظر القاضي. وقال له أنا حنفي لا أنا شافعي، تمام، الشافعية والحنابلة والجمهور لا يجيزون رجوع الواهب عن الهبة بعد القبض كما قلنا، وحنفية المالكية والشافعية والحنابلة إلا فيما يهب الوالد ولده، فما عدا ذلك لا يجيزون. الشافعية يوسعون ذلك حتى الجد، يعني يدخلون في الـ في الـ في الـ كذا. المالكية خلاص عند مجرد العقد لا يرجع إلا الوالد، وبالتالي أنا عندي مذهبين، عندي مذهب الحنفية يجيز إلا في حالات، وعندي مذهب الجمهور لا يجيزون إلا في حالتين واحدة، وبالتالي حتى لا يحصل خلاف بين الطرفين إذا رضي الموهوب له أن يعيد الهبة جاز ذلك، ما رضي ليس لا ترد الهبة إلا بالقضاء، والقاضي ينظر إن كان حنفيا حكم بالمذهب ليش حنفي، كان شافعيا كان مالكيا كان حنبليا، المهم لا ترد الهبة بعد القبض إلا بالرضا أو بالقضاء. ما هي الموانع الرجوع عند الهبة؟ عند الحنفية سبعة سنذكرها، ثم يعني يجمعها جمعها صاحب كنز الدقائق في قوله دمع خزقة، دمع خزقة، دال والميم والعين والخاء والزاي والقاف والهاء، ولكل حرف من هذه معنى، فالدمع أي الدمع، دمع الدال يراد بها الزيادة المتصلة، والميم الموت والعين العوض التعويض، والخاء خروج الموهوب عن ملك الموهوب له، والزاي الزوجية، الزوجية مانع من موانع الرجوع، والقاف القرابة، القرابة المحرمية، والهاء الهلاك أو الاستهلاك. صارت ماذا؟ سبعة سيفصلها الآن وسنبين. أولا ماذا ذكر؟ هناك مادة قبل، تفضل ما هي المادة؟ سأل الله عليكم مادة 865 لو استرد الوارد الموهوب بعد القبض بدون حكم الحاكم وقضائه وبدون رضا الموهوب له يكون غاصبا، وبهذه الصورة لو تلك أضاعة في يده يكون ضامنا. نعم، لأنه ذكرنا قبل ذلك ماذا قلنا؟ ليس له أن يرجع بالهبة إلا إذا رضي أو حكم الحاكم. طب راح أخذ السيارة التي أهداه إياها دون حكم الحاكم ودون رضا، يصبح ماذا؟ غاصبا، وإذا تلفت في يده يضمنها ويقول أنا هاي سيارتي وأعطيتك إياها وأنا بدي أرجع فيها متى ما شئت. لا، لا بد من رضا، من الرضا أو القضاء. بعد ذلك أحسن الله إليكم. مادة 866: من وهب لأصوله وفروعه أو لأبيه أو أمه أو أولادهما أو لعمه وعمته شيئا فليس له رجوع. يعني يسمونها القرابة المحرمية، الأصول، مو قلنا القاف قرابة، القرابة مانع من موانع. فمن وهب لأصوله أو فروعه أو إخوته أو أعمامه أو أخواله أو أبناء إخوته، هؤلاء محارم عنه ولا لا؟ نعم. فهؤلاء لا يرجع، إذن لا يرجع الواهب بالهبة إذا كانت الهبة لوالده أو والدته، جده أو جدته، ولده أو حفيده، ابنته أو حفيدته، أخيه أو أخته، ابن أخيه أو ابن أخته، أو عمه أو عمته، أو خاله أو إيش. فالقرابة المحرمية تمنع من الرجوع الهبة. اثنين: مادة 867: لو وهب كل من الزوج والزوجة صاحبه شيئا حال كون الزوجية قائمة بينهما فبعد التسليم ليس له رجوع. يعني العبرة هنا أن تكون الهبة حال قيام زوجية، أما إذا وهبها قبل الزوجية وراد أن يرجع بعد الزواج له ذلك، تمام. لكن لو وهبها أثناء الزواج وراد أن يرجع بعد الطلاق ليس له ذلك، تمام، واضح. يعني فالعبرة في ذلك قيام الزوجية، لأنه عندما وهبها وهي زوجة فكأنه إيش قد عاوضته بماذا؟ هو ماذا؟ لماذا هو قد يعني أثيب به، يعني طبق عليه الواهب وأحق ببيت ما لم يثبنها. في الحالة الأولى أثيب بالقرابة بالرحم الذي أمر الله تعالى به بصلته. في الحالة الثانية ماذا أثيب؟ بالود والمودة الذي بينهما. ماذا السؤال؟ أموال؟ ما عليه الخلف والعوض. نعم. خلص يعني تبرعت بها. هل تبرعت بها وقبضها الزوج واستهلكت؟ خلاص يعني خلاص هي تبرعت بها، يعني ما في إشكال، لا ترجع. الهبة قبل الزواج بنية الزواج ثم حصل له أن يرجع. نعم، ما زوج، لأن الزوجية ما هي قائمة. فالمراد بها إذا كانت الهبة حال قيام الزوجية، أما إذا كانت الهبة قبل قيام الزوجية فله أن يرجع بالهبة بعد ذلك. نعم، لم يثبنها. نعم، ولم يحصل الزواج فله أن يرجع. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 868: إذا أعطي للهبة عوض قبضه الوالد فهو مانع للرجوع، فلو أعطي للوالد شيئا على أن يكون عوضا لهبته وقبضه فليس له رجوع إن كان من جانب الموهوب له أو من الغير. نعم، يعني إذا أثيب الموهوب أو الواهب وعوض عن هبته، لكن اشترط هنا ملاحظة، اشترط أن يعلم أو يعلم الموهوب له أن هذا مقابل ماذا؟ هبة. الهبة، مو يهدي يهب هبة أخرى. يعني أنت أنا وهبتك جوالا وأنت وهبتني دراجة، هاتان هبتان لكل منا حق الرجوع بها. أما لو قلت لك أنت وهبتني جوالا وهذا الشيء أو هذا الجوال أو هذه الدراجة مقابل ماذا؟ هي عوض عن هبتك وقبلها، ليس له حق الرجوع، ولو كانت قيمة الشيء الجديد أقل أو أكثر من الإيش. كذلك لو جاء رجل قال له أنت وهبت فلان ماذا؟ دراجة، أنا سأهبك سأعوضك عنها إيش؟ بجوال، كذلك يجوز، وليس لك أن ترجع بماذا؟ بهبتك لفلان. تفضل تفضل. القرابة والزوجية، القرابة والزوجية والعوض. الرابع، مادة 869، إذا حصل في الموهوب زيادة متصلة كان كان أرضا وأحدث الموهوب له عليها بناء أو غرس فيها شجرة أو كان حيوانا ضعيفا فسمن عند الموهوب له أو غير الموهوب على وجهه أو غير الموهوب على وجهه تبدل به اسمه كأن كان حمقة فتحنت وجعلت دقيقة فلا يصح الرجوع عن الهبة حينئذ. وأما الزيادة المتصلة فلا تكون مانعة للرجوع، فلو حملت الفرس التي وهبها أحد لغيره فليس له الرجوع عن الهبة، لكن له الرجوع بعد الولادة، وبهذه الصورة يكون طلبها للموهوب له. نعم، يعني الزيادة المانعة من الرجوع ما هي؟ هي الزيادة المتصلة، لا الزيادة ليش؟ المنفصلة. الزيادة المتصلة يعني الدابة سمنت والأرض زرعت غرست والبني عليها الأرض ونحو ذلك. الزيادة المتصلة التي حتى في شرط آخر تزيد من سعر أو من ثمن، هناك زيادات لا تزيد، زيادات لا تزيد، يعني هناك زيادات لا تزيد في سعر قد تنقص وقد كذا، أما الزيادة المتصلة التي تزيد من سعر الشيء هي التي إيش؟ هي التي تمنع الرد. كما أن الدابة لو يعني سمنت أو كبرت يعني زاد وزنها لكن إيش؟ نقصت إيش؟ قيمتها. فالزيادة التي متصلة إذا كانت تزيد في سعر العين تمنع الرد، أما المنفصلة لا تمنع. يعني لو وهبه بستانا فيه أشجار زيتون فحملت أشجار الزيتون ثمارا فقطفها فرجع في الهبة يرجع بالشجر والأرض، لكن الثمار تكون لمن؟ للموهوب له. نعم تفضل. الحالة الخامسة، أحسن الله إليكم، مادة 870، إذا باع الموهوب له الموهوبة أو أخرجه من ملكه بالهبة والتسليم فلا يبقى للوارث صلاحية الرجوع. يعني خروج الموهوب عن ملك، خروج العين الموهوبة عن ملك الموهوب له، هي الحالة الخامسة، بالبيع بالهبة بالتصرف بأي طريقة. نعم، لكن إذا أعاره هل يمتنع الرجوع؟ هل يمتنع الرجوع إذا أعاره؟ ما الجواب؟ لا يمتنع، لا يمتنع الرجوع. تمام. طيب إذا باعه لشخصين ثم هذا الشخص الآخر وهبه له، هل يمتنع الرجوع أم لا؟ يمتنع الرجوع، لأن تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل العين. لكن لو باع السيارة الموهوبة ثم فسخ البيع، هنا يقال إذا زال المانع عاد الممنوع، فلا يمتنع الرجوع. واضح؟ في فرق بين أنه أنا أبيع السيارة ثم اشتريها مرة أخرى أو توهب لي، وبين أن أبيع السيارة فأفسخ البيع. إذا فسخت البيع للواهب أن يرجع بماذا؟ لأن البيع مانع وقد زال. أما إذا بعت السيارة ثم وهبت لي أو اشتريتها مرة ثانية فتبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل ماذا؟ العين. تفضل. يعني فيها قولين عند الأحناف. قولين كالفسخ، فسخ. تسمى فسخ وبيع، والصحيح أنها بيع. القول المفتى به أنه بيع. نعم. مادة 871 إذا استهلك الموهوب في يد الموهوب له فلا يبقى للرجوع محل. الاستهلاك أو الهلاك، يعني أهداه شيئا يؤكل، أهداه شاة فذبحها وشواها وأكلها وطبخها، أهداه برا أو شعيرا أو زيتا تنكد زيت وأكلها، أو هلك البيت الموهوب قصف أو دمر أو سقط، السيارة قد تلفت أو استهلك، فبعد ذلك كما هي الهدايا التي يهبها الخطيب لمخطوبته، الخاطب لي في أشياء تؤكل، الجاتو والحلويات واللحوم والأشياء، نعم الشوكولاتة، هذه ليس له أن يرجع فيها بعد استهلاكها. لكن إذا أهداها جوالا أو ساعة أو ثوبا، وهذا الثوب وجد بعينه بعد فسخ الخطوبة، فسخت الخطوبة، ماذا يرجع الخاطب؟ بما لم يستهلك، لأن هنا ليس هناك مانع من موانع. ليس الزوجية قائمة؟ لا، له أن يرجع، وليست هذه من إيش محارمه، لأنه لا يجوز زواج المحارم. فماذا بقي ولم يثب ولم يخرج الموهوب عن ملك الموهوب له؟ لم تهدي هذا الثوب لأختها أو تبيع هذا الشيء. إذا ما وجد الخاطب عند المخطوبة بعينه قائما، بعينه إيش قائما، يأخذه. أما ما استهلك أو أهداها قماشا فخاطته ثوبا لا يرجع. طيب النقصان يرجع أم لا يرجع؟ يعني أهداها جوالا جديدا صار مستعملا، يرجع نقصان. نعم. أهداها شيئا فتعيب، يرجع. أهداها شيء يعني أهداها يعني كتابين فتلف أحدهما وبقي الآخر، يرجع. تفضل. المهم وفاة كل من الوالد والموهوب له مانعة من الرجوع، بناء عليه ليس للوالد الرجوع عن ابنته إذا توفي الموهوب له، كذلك ليس للوراثة استرداد الموهوب إذا توفي الوالد. هذا المانع السابع وهو ماذا؟ الموت. إذا مات الموهوب له خلاص يمتنع الرجوع. كذلك لو مات الواهب ليس للورثة أن يطالب من موهوب له، نحن نريد أن نرد السيارة أو نرد ليش. كذلك لو وهب الأب ولده شيئا كما يحصل الآن، الأب يهب الأولاد أشياء ويقبضونها، فإذا مات ماذا؟ خلاص بموت الموهوب له يمتنع رجوع الأب عن، ليس للورثة البقية أن يطالبوا ماذا؟ الولد أنه أبونا أعطاك سيارة أو أعطاك البيت ونحن نريد أن نسترده، نسترد هذا البيت. لا، إذا أقبضه إياه ومات امتنع الرد، لم يقبضه إياه ومات، نعم لا تلزم أصلا. أحسنت، لا تلزم أصلا، لأن سيدنا أبو بكر الصديق قبل موته كان قال لعائشة إني قد وهبتك يعني جذاذة 20 وسقا، نعم، من ثمر الغابة، وإنهما إيش قال؟ إنهما أخواك وأختاك، عندما يعني فاسترد منها ما وهبها من جذاذ النخل لكي يكون، قال إنما هو مال وارث، فإذا رده صار مال إيش وارث. قال صاروا عندك أختين وعندك إيش أخوين، فاختسموا إيش المال بينكم قسمة الميراث. فيجوز للواهب قبل الموت وقبل القبض أن يرجع، لكن إذا مات امتنع، امتنع ماذا؟ الرجوع. تسجيل إذا اعتبرناه طبعا توثيق قبض حكمي، إذا اعتبرناه قبض حكمي خلص يعد قبضا. إذا عاملناه نحن التسجيل العقاري، إذا عاملناه كالقبض الحكمي، فتسجيل الأب أو تسجيل الشخص العقار الموهوب في الصحيفة العقارية يقوم مقام القبض. وكذلك الأمر بحكم المبرم إذا لم ينفذ، إيش؟ أخذ حكم قضائي وأبرم، ما أخذ على سجل العقاري المحكم، ما خلاص صدر فيه حكم قضائي. يعني في حكم التسجيل. قصدك الرجوع؟ نعم، يعني ما اعتبرنا تسجيل السجل العقاري قبض. إيه؟ أما هنا فهو أخذ استحصل على حكم قضائي. حكم قضائي بماذا؟ ما حصل القبض، ما حصل القبض، قبض إما قبض حقيقي أو قبض حكمي. نعم، قبض حقيقي يسلم مفتاح شقة، يعني يسلم القبض بإيش يحصل. قبض حكمي بإيش؟ يعني إما إذا كان عقار بالتخلية، إذا عقار بالتخلية عرفا، وإذا شيء موكيل موزون بده كيل أو وزن تمكين من القبض، ولو أخذ قرار حكم قضائي، حكم قضائي هو تثبيت هبة، الحكم بالهبة، لكن له رجوع أم ليس له رجوع؟ صدر حكم قضائي صدقته محكمة الاستئناف وأبرم، أنا لي أن أرجع أم لا؟ ادعى الأب الابن على أبوه أنه في هناك هبة. طب مظبوط، أنا أقر أني قد وهبت ولدي، لكن أنا أرجع، ولي أن أرجع أم ليس لي أن أرجع؟ عند الأئمة الأربعة لي أن أرجع، عند الجمهور لأني الأب له أن يرجع فيما يهب وإيش ابنه، وعند الحنفية له أن يرجع، يعني عند الحنفية جاز قبل القبض لأنه صح. نعم، بعد وفاة الوالد، يعني هو بعد وفاة الوالد لم يعد قبضا، لم تعد هبة أصلا إذا ما كانت مقبوضة. وحكم القضاء لا يعني، لا يعني، لا يعني القبض. نعم، لو وهب الوالد الولد سيارة وملكه مفتاحها كانت الأرض، سيأتي الهبة للوارث للولد. نعم، إذن الورثة. نعم، ولو هبة طبعا، كالوصية ولا وصية لوارث، موقوف عند الورثة. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم، مادة 873، إذا وهب الدائن دين المديون فليس له الرجوع. انظر إلى مادة 51 الساقط لا يعود، ومادة 847. يعني لأن حتى لا يتصور، يعني هنا إذا وهب إذا وهب الدائن الدين من المدين لا يأخذ أحكام، أحكام ماذا؟ أحكام الهبة. يعني لا نقول له أن يرجع إلا بحالات سبعة، لا، هنا لا يرجع بحال، لأن هنا هبة الدين هو ماذا؟ إسقاط. والمادة 71 ماذا تقول؟ الساقط لا يعود، كما أن المعدومة لا يعود. هي استثناء، أول استثناء من ماذا؟ من قاعدة الحنفية في الرجوع في الهبة. الاستاء الثاني الآن، مادة 874 لا يصح الرجوع عن الصدقة بعد القبض بوجه من الوجوه. أيضا الصدقة، وهي قلنا أيضا هي من ماذا؟ من التبرعات. أيضا لا يجوز الرجوع في الصدقة ولو في يعني لا ينظر إلى الموانع وعدم الموانع. الصدقة بمجرد الصدقة وقبض الصدقة فهي تلزم، لأنه الرجوع فيها، لأنه هو حقيقة بكونها صدقة فقد أثيب عليها أم لا؟ إن الله لا يخلف الميعاد. نعم، تفضل. مادة 875 إذا أباها أحد لآخر شيئا من مطعوماته فليس له التصرف فيه بوجه من لوازم التملك كالبيع والهبة، ولكن له الأكل والتناول من ذلك الشيء، وبعد هذا ليس لصاحبه مطالبة قيمته. مثلا إذا أكل أحد من بستان آخر لإباحته مقدارا من العنب فليس لصاحب البستان مطالبة قيمته بعد ذلك. يعني الإباحة هل تأخذ حكم التمليك من كل وجه؟ الإباحة لا تأخذ. إذا أباح له أي خيره، إما أن تأكل وإما أن لا تأكل. فأنا عندي بستان، قلت للرجل ادخل وكل ما تريد من البستان، يأكل ما إيش مقدار، لكن هل له أن يقطف ويبيع؟ هل له أن يهب من هذا البستان؟ أن يهب لا. طيب هناك أحيانا يذكرون العلماء إنسان عمل وليمة وذبح خروف وعمل مناسف ويجلس على كل منسف خمسة أو أربعة أو خمسة، تمام، فوضع لهؤلاء الخمسة منسف وهؤلاء الخمسة منسف، هل لأحدهم بدل من أن يأكل يطعم جاره؟ ها؟ العلماء قالوا قياسا لا يجوز أن يطعم لا اللي معه ولا يعطيه لحم لمين؟ إجاري. يعني شافوا أنه المنسف الذي بجوارهم قد إيش نقص لحمه، فبعض الأشخاص بيشيل من عند المنسف اللي عنده وبيشوف يعمل وبيعطي. قالوا هذا لا يجوز، أنت أباح لك الأكل من وين؟ فأنت لا تملك أنك تحمل من منسفك وتطعم إيش. لكن قال الحنفي استحسانا ضمن المنسف الواحد، كون هو كأنه قال لكم هذا المنسف لخمستكم، ما هيك؟ لكم. فقالوا قولا واحدا لا يجوز أن ينقل اللحم من منسف إلى منسف آخر إلا بإذن الشيخ. أما داخل المنسف الواحد هو يأكل ثم يحمل لقمة الطعام يقول لجاري تفضل، طيب أنت صاحب البيت قال لك كل أنت لا طعمي غيرك، هو أباح لك ما أباح لك أن تملك غيرك. لكن قالوا استحسانا وجريا على إيش يعني عراف الناس له أن يطعم جاره وليس له أن ينقل من خوانه إلى خوان جاره. وكثيرا ما يتمسك في هذا. نعم وكثيرا ما يتمسك في هذا المسألة. يعني جيد، يعني هذا الأمر أنه أنا وهب يعني أنا أبحت لك أن تأكل لا أن إيش تؤكل، هذا ما هو يعني ليس الطعام طعامك، أنت مباح لك مأذون لك بالأكل وليس مأذون لك إيش بالحمل. يعني ليس له يقول له أنت مو وضعت هذا لي، طيب أنت هذا المنسف لي أنا أريد أن أخذه إلى إيش. لا ليس له ذلك إلا بإذن من؟ بإذن صاحب كذا. ليس له يقول ما دام قد وضع الطعام فسأحضعه في جيبي أو أخذه في جرابي، تمام. تفضل. أحسن الله إليكم. العرف ودلالة الحال هنا لا تغير من ذات الحال، ممكن يعني بس ذات الحال تقول الأصل هذا الأصل يعني هذا الأصل. إذا قصنا الأمر إذا قال هذا المنسف خمسة إيه؟ نفس كأنه منسفين، هذا المنسفين لم عشرة. ما يعني لا تقاس هيك، القياس يمنع ذلك، قياس يمنع ذلك، قياس يمنع ذلك، هذا هو الأصل. لكن يعني إذا هو أجاز أو أباح أو كانوا كلهم يعني فريق واحد بينما وليمة العرس قد يأتيه من هو يريد أن ينتظر حتى ينتهي الطعام المنسف الأول، ربما يريد أن يطعم أشخاص آخرين أو قصد مقصدا فوضع لكم لحما كثيرا وضع لغيركم لحما مثلا، فأقول يعني هذا هو الأصل. لكن لو كنا في بنسل ونحن عشرة يعني في بيننا إيش تبسط، ممكن أن يقال في بعض الحالات هذا الأمر، لكن بشكل عام هذا هو الأصل. أو إذا أذن انتهت القصة يا شيخ. تفضل يا شباب أطعموا بعضكم، لكن ما أذن تحمل بيدك كردوشا، لا هذا ما يحمل فيه، هذا ما يحمل. تفضل تفضل. أحسن الله إليكم. ما بـ 800 و670 الهدايا التي ترد في الكتان والعرس ترد في الكتان والعرس تكون لمن ترد باسمه إلى المقتول والعروس والوالد والوالدة، وإن لم يذكر أن يذكر أنها وردت لمن ولم يمكن السؤال والتحديث عنها، فعلى ذلك يراعى عرف البلدة وعادتها. أيضا هون اللف والنقوط هذه هبات، قال لمن هي؟ الطفل. طيب الطفل هل يعني طيب إذا أتي له بالطفل كان المولود طفلا وأتي بلابتوب أو أتي ببراد أو غسالة، هل هي للطفل أيضا؟ الملبوس للطفل والبال لوالده. هذا الأصل أنها لمن أهديت له، لكن إذا لم يسمي المهدي يعني مثلا الزواج، جاء رجل زواج فأحضر هدية عبارة عن براد أو غسالة، هل هي ملك للزوج أم ملك للزوجة أم ملك للاثنين؟ تمام. فقال الأصل أن يسمي، قال هذه لعروس، قال إن لم يسمي فينظر إن كان المهدي من طرف الزوجة فهي للزوجة، وإن كان للطرف الزوج فهي للزوج. تمام. وهكذا يعني، فينظر إلى طبيعتي ويراعى أيضا عرف كل بلدة، في هناك بلدات يعني قد يكون لها عرف آخر، لكن إذا لم ينص ما هو لمن فينظر إلى جهة من، يعني يريد مرجح. تفضل. مولي للزوجة والزوجة يعني يتقاسمانه بينهما. نعم تفضل. لا لا، هو نقوط، هو شرب بعوض. الضغموب هي بعوض، هو يعني ما هي بعوض، هو ما هذا وهبه بشرط، لكن هو بشرط بعرفا أو فهم شيء آخر. نعم. ما في إشكال يعني به هو بعوض، لأنه يعني هي بأي حال يعني له أن يرجع، الحنفية بعوض بغير عوض له أن يرجع فيها ما لم يعوض، مو هيك؟ يعني العوض عند الحنفية مفترض مشروط أصلا، له أن يرجع ما لم يعوض، فإذا العوض مشروط عرفا فالله يكثر خيره، أعطاه مكان الهدية هدية امتنع الرد، ما أعطاه له حق الرد وعدم الرد. نقول المعتاد يجب رده كالدين. نعم. نعم. النقوط. فضل بعدها 800. الفصل الثاني في هبة المريض. شو السؤال؟ ما نطلب بالنقاط، يعني له أن يرجع إذا ما نقطه. لا، ما هو مطالب، ما ليس له أن يطالب بالعوض، له أن يطالب بهديته إذا لم يعوض. يعني أنا وهبتك لما تزوجت، وهبتك جبت لك يعني هدية غسالة، ولما تزوجت أنا أنت كان من المفترض أنك تهديني غسالة، طيب ما هدية غسالة؟ ما بتضمني قيمة الغسالة؟ لا، لك الحق أن تسترد الغسالة إذا كانت موجودة. ما هي موجودة؟ بعوضك رب العالمين. هلكت خلاص، اسمها هبة، هبة يعني شو. نعم تفضل. مادة 877، إذا وهب من لا وارث له جميع أمواله لأحد في مرض موته وسلمها فيصح، يعني لا وارثه ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركته، لأنه يعني لا وارث له، لو مات دون أن يهب ماله من سيرث عنه؟ بيت المال يأخذه فيئا، بيت المال يؤول ماله إلى بيت المال، لكن إذا وهب المال قبل وفاته وأعطاه لمن؟ أعطاه فلكه للرجل، فليس لي يعني ليس هناك مانع من ليس لبيت المال صفة في أن يتدخل ويقاسم أو يسترد الهبة من صحة الهبة أم لم تصح، لأنه إيش وهبه، لأن تصرفات المريض مرض الموت محجورة لمصلحة من الورث، ولا وارث، ولا وارث ولا دائم. طب بيت المال مو وارث؟ لا، ليس وارثا، إنما تؤول إليه أموال المتوفى الذي له وارث من باب الفيء لا من باب الإرث. تفضل. ماذا 878 إذا وهب وسلم كل من الزوج والزوجة جميع ماله لصاحبه في مرض موته ولم يكن له وارث سواه لا يصح، وبعد الوفاة ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركته. نعم، لأنه ليس من وارث، أقول لك زوج وزوجي ليس لهما إيش وارث، فليس له هناك من وارث. لو هناك وارث يطالب بإيش بحقه، لكن ليس لهما وارث، فالمال هو محض من؟ إذا مات الزوج أخذت الزوجة الربع وثلاثة الأرباع لمن؟ لا يوجد وارث، فهو وهب الثلاثة الأرباع من زوجته أو العكس، أو العكس، تمام؟ وليس هناك من وارث تمنع الهبة لأجله، وكما قلت بيت المال يأخذ ما تركه الميت فيئا لا إرثا. تفضل. ماذا؟ 879 إذا وهب أحد في مرض موته شيئا لأحد ورثته وبعد وفاته لم يجز الورثة الباقون فلا تصح تلك الهبة، وأما لو وهب وسلم لغير الورثة فإن كان ثلث ماله مساعدا لتمام الموروث تصح، وإن لم يكن مساعدا ولم يجز الورثة الهبة تصح في المقدار المساعد، ويكون الموروث له مجبورا على رد الباقي. طبعا الهبة للوارث في مرض الموت لا تكون إلا بموافقة يعني حكم الوصية، ولا وصية لي وتمام. طب الهبة لغير الوارث تكون في ثلث ماله، فإذا وهبهما فوق الثلث إيش يرد، ولم يجز الورثة يرد ما بقي عن الثلث، ما زاد عن الثلث يرد لي ماذا؟ تركه. كانت تركته 5000 فوهب 2000 دولار، وهب 2000 ايش؟ 2000 دولار، 2000 دولار اكثر من الثلث ام الثلث؟ اكثر من الثلث، تصح الهبة في الثلث، وما زاد عن الثلث يعود لي التركه. نعم. المادة الأخيرة. أحسن الله إليكم. مادة 880 إذا وهب من استغرقت تركته بديون أمواله لوارثه أو لغيره وسلمها ثم توفي فلأصحاب الديون إدغار الهبة، لأن هو دين مستغرق. نعم. وإدخال أمواله في قسمة الغرماء. نعم، ماله مستغرق فهو إيش صائش، ماله مستغرق. مستغرق شو يعني ماله مستغرق؟ يعني إما ديونه أحاطت بماله أو كانت ديونه أكثر من ماله، هنا يحجر عليه. إذا وهب شيئا قبل أو وهب شيئا في مرض موته، في مرض إيش موته ثم مات، ترد الهبة إيش إلى التركة، سواء كانت الهبة لغير الورثة أم لغير الورثة. أما إذا لم يكن دينه مستغرقا إيش؟ فتمضي الهبة في غير ما بقي من الدين، يعني تمضي الهبة إذا كانت إيش؟ نعم، يعني يرد إلى التركة ما أنقصت الهبة من الإيش؟ من الدين. نعم. لو لو بقي حي كيف بقي حيا؟ مرض الموت وتوفي بقي حيا، هو مريض إلا مو مريض، رجع تعافى، تعافى المتعافي يعني تصح تصرفاته، له أن يهب. إذا ما فلس، لا إذا ما فلس القاضي، يعني رجل مستقيم ما هو مريض، رجل صحيح وهب وعليه ديون كثير، وهب كل ماله، هنا إذا الدائنين ما فل ما يعني ادعوا عليه ما اشتكوا للقاضي وفلسوا، هو حر التصرف في ماله، لابد ما يفلسوا القاضي. إذا ما فلسوا القاضي ما بي فلسوا القاضي ممنوع يتصرف في ماله، خلاص اللي قبض قبض قبض، اللي قبض قبض. نعم، هو هرب ماله يعني، هرب ماله شغلة ثانية يعني. إذا هرب هو ماله مشان ما يعطي أشخاص يؤمر بيسترد أمواله، ممكن يسترد الهبات ممكن، لكن شوي بدها يعني وقوف عندها يعني. إذا هو فعلا هرب أمواله بطريقة اللي قام بالفراغ لأولاده أو لزوجته، تهربا من أداء ديون الناس، ممكن نبطل هذا البيع. تمام، لكن إذا وهب بحالة الصحة أو هبات عادية، هذا الذي يعني فيها بدها نظر، وكل حالة تدرس بذاتها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين.